أحد مشايخنا يحدثني بحديث، يقول جاءني هو الشيخ صالح بليهي رحمه الله من مشايخنا الفضلاء، وجاء سؤال مقارب لسؤال الأخ هذا، وكان يفتي الشيخ. قال السائل: أنا أريد أن أهدي ثواب الذكر، أبا أذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أهديه لوالدي أو والدتي. الشيخ قال: لا مانع ولدي. حدثنا الشيخ بقصة، يقول: جاءني رجل مثل السؤال، وقال: أنا أبهدي لقرابتي التسبيح والتهليل وبسبح وهلل أو أقرأ وأهدي الثواب، وش تقول يا شيخ؟ قلت: لا مانع. يقول: قلت له: ترى المسألة مسألة خلاف، من العلماء من يرى أن ثواب الذكر يصل، ومنهم من يمنع ما عدا القرآن، ما عدا الصدقة والدعاء، هذا مجمع عليه. أما الذكر أو الصلاة أو كذا في خلاف، لكن إن شاء الله ألا مانع. الرجل هذا اللي سأل الشيخ عرف أن المسألة فيها خلاف وراح، ما عنده اقتناع كامل، قال: يا ربي يا ربي. لا، هو أول قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كررها مرتين أو ثلاث أو كذا، ثم قال: اللهم اجعل ثوابها وأجرها لعمي فلان، اللهم إن كانت تصل إليه فبلغني. فنام بالليل، فلما نام، لا ما هو اللي نام، استغفر الله، لا بعد أربعة أيام تقريبا، بعد أربعة أيام تقريبا جاء شخص يقسم بالله ذلك الرجل ما أطلع على دعوته مخلوق أي كان مكان بينه وبين ربه. فلما راح أربعة أيام تقريبا جاء رجل يبتسم، قال: يا أخي أنت مهد هدية على قريب لك من الموتى؟ قال: ها والله. قال: ما أدري، أنت مهد هدية؟ قال: والله يمكن نعم. وش اللي حصل؟ قال: أتاني البارحة عمك وقال: سلم لي على فلان وقل له ترى الرسالة اللي يرسل علي، جيتن على الفور، جيتن على الفور. نعم. وفيه جدتي أم الوالد رحمها الله، كانت إن شاء الله من الصالحات من أحسبها. أنا كنت صغير لكن تحدثني بذلك الوالدة مطلعة على الموضوع هذا. توفي العم، كان هذا من زمن، أنا كنت عمري يمكن 6 سنوات أسبوع ما استحضرنا هذا شيء، لكن لسعته حية وقدر الله توفي. تقول الوالدة: حضرته أمه اللي هي جدتي ومكثت عنده بالليل، ما حبت أن تفارقه، وتستغفر وتدعو الله بالمغفرة طول لينها، بل مغفرة لابنها، هو يوم توفي عمره قرابة 40 أو 35 سنة. فلما أذن الفجر يريدون يغسلونه سفنونه يصلون عليه، جوا اللي بشرونه للتغسيل، تقول جات عنده وبكاه دمع العين، ما هناك يعني جزع رضا بقدر الله، وقالت: يا ولدي بأمان الله، يا ولدي بأمان الله، حفظك الله من العذاب وغفر لك، وبلغ سلامي فلان. يعني كلام ترى عوام، ما نقول لكم ورد بحديث، ما أقول ورد حديث يا أخوان، كلام عوام. قالت: بأمان الله، غفر الله لك، وبلغ سلامي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فعددت يعني أكثر من 10، ومضت. بعد كم يوم تراءى العم بعد ما دفن، يمكن بعد أيام تراءى بالرؤيا سبحان الله، ما هو لها لشخص آخر، قال: سلم لي على أم فلان، يقوله الولد وده متفق، سلم لي على الوالد وقل أنا بخير ونعمة، وترى الأمانة اللي أرسلت معي ترى بلغتها، ترى بلغته يعني السلام، وهو جثمان ميت مغطى. فالميت يا أخوان، ما هو معنى الميت أنه مات أنه انقطاع كلي، لا، انتقالة برزخية، حالة برزخية، انتقال من مرحلة إلى مرحلة، وإلا فالميت لديه حسيس لكن على كيفية برزخية. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الميت المؤمن إذا ذهب به قال قدموني قدموني، والمجرم يا ويلها أين تذهبون بها. وإذا وضع في القبر تولى عنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. ففيه اتصال بالروح بالجسم، ما هو انقطاع كلي. هل المبيت في منى يوم 9 ليلة 9 يعني واجب؟ لا، سنة إن تيسر وإلا لا حرج. يعني ليلة 9 اللي ليلة عرفة، المبيت منى يوم يعني يوم 8 صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 فروض، إن تيسرت بمنى هذا طيب، وإما تيسرت لا حرج. ما حكم ما الحكم في ملامسة النساء إن كانت كبيرة في السن؟ يا أخي الملامسة اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من يقول مجرد الملامسة سواء كبيرة أو صغيرة موجب ناقض للوضوء، ومن العلماء من جمع بين الأدلة وقال إن كانت الملامسة بشهوة وجب الوضوء، وإن كانت بغير شهوة عادي فلا وضوء. ولعل هذا أجمع للدليل، لعله أجمع للدليل، ولكل من العلماء دليله. موضوع الاستفتاح، هل لكم أن تحدثون عن حكم الدين وهل لكم أن تحدثون عن توافق ذلك مع قوله تعالى عن خلق الإنسان في ظلمات 3؟ الاستنساخ، الاستنساخ ليش؟ الاستنساخ وش يقصد؟ العلم الجديد الغريب معروف، اللي يقولون انهم ياخذون من خليه من جسم الانسان وقد اخذ من البهائم هذا. يا اخواني، اول مساله الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. ثانيا، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون، هذا انصح ونحن لم نطلع على انصح، فنقول ان الله على كل شيء قدير وهو خلق من خلق الله، والذي أوجد الإنسان من النطفة عن طريق الحيوانات المنوية يوجده عن طريق هذه الخلية، والله على كل شيء قدير، وقدرة الرب جل وعلا فوق ما يدور بالخيال. وإن كان ذلك صحيح، وأنا أسمع أنه ممنوع دوليا وأن يعني حصل وقفة ضد هذا الشيء وأنه كذا وكذا، نسمع هذا الشيء. بكل حال هذا من العلوم الجديدة التي الحقيقة فيها شيء من الغرابة، ولكن يجب علينا وجوبا أن نعرف إن صح ذلك ووجد لا يكون الإنسان متحير. ما في حيرة يا إخوان، الذي أوجد الإنسان من نطفة من ماء مهين يوجده من هذه الخلية، والله على كل شيء قدير. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وما دام أنه وجد مثلا في النخلة الآن، وجد في كذا وجد في كذا، وأقدر الله عليه المخلوق، ممكن قد يكون، لو أن الإنسان يقول ما يمكن ووجد صار الإنسان في حيرة، لكن نقول قد يكون. ثم وإن كان ما نزداد إلا إيمانا إن شاء الله، وثباتا وتوحيدا وثقة بربنا جل وعلا. أما الظلمات 3 يا أخي، في ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة التي هيأ الله فيها خلق الإنسان كما هو معلوم، لكن الخطأ يا إخوان أن البعض من الناس يكاد يسجد لأعداء الله في الصنعة الجديدة والعجائب الإلكترونية التي وجد، هذا خطأ يا إخوان. العاقل البصير المؤمن كل ما شاهد من الصناعات والآلات والعجائب الجديدة والله أنه يزداد إيمانه ثقة بالله. أقسم بالله إن ولله الحمد والمنة، وأظن الإخوة كذلك، كل ما رأينا عجوبة من عجائب الإلكترونيات العجيبة تأتي الآن بهالبطاقة، قد تكون أنت من مصر ولا من السودان ولا من تونس ولا من ليبيا، وتدخل بهذا الجهاز وتأخذ من فلوسك اللي هناك وتسلمك فلوس وتعطيك مثلا رصيدك، وما يعني عجوبة من العجائب. كل هذه الأشياء والله أنها تزيد إيمان وثقة بالله وتزيد توحيد. ليش؟ وش المخلوق أصله هذه اللي أوجد هذه الصنعة أصله وش؟ من الذي أعطاه عقله؟ من الذي أعطاه فكرة؟ من الذي أعطاه الأسباب؟ من الذي خلق له المادة؟ من الذي علمه؟ هو الله. إذن المؤمن يزداد إيمان وبصيرة ما يروح يسجد للكفار هذا العجائب وكذا، انظر انظر انظر، اتعجب خلق الله. والله خلقكم وما تعملون. نعم، وانا خلق الخلية واهل مجرة. تعالى وتقدس. ما رأي فضيلتكم بالولد والزنجي ما ها؟ بالمولد النبوي. يا أخي، إن كان المولد يا أخوان النبوي قرره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله أو بقوله أو بفعله أو بأمره أو فعله الصحابة أو فعله زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي عنه أو خلفاءه أو فعل أحد من الأئمة الأربعة، سنحت فعله على عين الرأس. وإنسان أمر جديد يا الأخوان، لما قال النصارى، لما كان النصارى يجعلون مولد لعيسى عليه السلام، قال بعض الفاطميين في الزمن الماضي قالوا سيف النصارى يجعلون مولد لنبيهم وأن نترك نبينا بدون مولد، فكونوا المولد. فإذا كان الواقع كذلك فالرسول قرر ذلك، ما في حاجة لسؤالنا، اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد. نعم. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فإذا كان الأمر يا إخوان لم يسبقنا سلف الأمة عليه، حين أضع مولد أنا أحب الرسول أكثر من حب الرسول من حب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني عندنا محبة أكثر من محبة هؤلاء؟ وين دواوين الإسلام بين أيدينا، كتب الحديث، تواريخ الأمة، هل منهم من فعل؟ أبدا والله، ولا حرفا واحد. فلذلك يا أخوانا اليوم من المسلم أن يقف حيث أمر، لا تزيد ولا تنقص. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صل عليه اللهم صل عليه أكثر من صلت عليه، هذا أكبر فضيلة، أكبر فضيلة وأكبر منقبة للمسلم أن يكثر الصلاة على نبيه. ما رأيكم بالذي يبيع ويركب ويركب الدش في بيته؟ والله يا أخوانا الدش من أكبر المشاكل التي تفشت المجتمعات الإسلامية، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويجمع من الشرور من الله به عليه لا شك ولا ريب. ولذلك ننصح الإخوة دائما وأبدا بالتباعد عنه والتخلص منه بأي وسيلة، لأنه يجر شرورا لا حد لها ولا عد. ويمكن أن البلاد الإسلامية في شيء من الآداب والأخلاق، قد يتوقف المسلم عن بعض الأمور التي مثلا تنتهي للبشاعة الشنيعة، يعني عنده عقيدة وإسلام جميع البلاد الإسلامية، لكن هذا يجيب لك حتى من بلاد الكفار، قد يأتي لك حاجات من أناس لا يعرفون الله ولا باسمه، ولا يفرق بين أن ينزو على أمه أو على زوجته أو على أخته، كل عنده عدد سواء، يأتي بمذهب هؤلاء وطرائق هؤلاء ويحطها بين الأولاد والأهل، مصيبة. أختين تزوجتا من رجلين غير أخوين، وأرادت إحداهما الذهاب إلى الحج مع زوج أختها، ما يصلح يا أخي. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، وأخو زوجها زوج أختها زوج الأخت ما هو محرم، وأخته امرأة، المرأة ما تصلح محرم. هل الدبابيس حرام في لبس الإحرام؟ إن احتاجيت إليها لا مانع، وإن لم تحتاج اتركها، وإن احتاجيت ما في مانع، ما ضر الإحرام. أنا أريد أن أضحي، وإذا أردت أن أخذ عمرة كيف أخذ من شعري؟ يا أخي إذا أردت أن تضحي عنك وأنا لبيت في البلاد فتعاهد شعرك وأظفارك قبل من الآن. اليوم ممكن في تردد، اليوم هل هو من شهر الحج أو مكمل لشهر ذي القعدة، ممكن تعاهد نفسك اليوم، بخلاف الأخذ من الشعر للعمرة، لا تحللت من العمرة، هذا غير، هذا من واجبات حجك وعمرتك، ما له دخل، تأخذ من رأسك ولو أنت تضحي ما له دخل. فلكن مع ذلك من السنن لو تركتها كان أولى، مع أنه لو أنه حلق من رأسي وأخذ من شعري ما ضر الأضحية، الأضحية مجزية بالإجماع ما في شيء، فلكن الأولى فقط من إذا دخلت العشر فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي، وهذا بالنسبة لصاحب الأضحية فقط. أما أهل بيته الذين يضحي عنهم معه في الثواب يدخلون معه في الثواب لا حرج، بس صاحب الأضحية فقط. ما هو حاج آكد بعد أنه يتباعد عن شعره وأظفاره إذا كان بيضحي، حتى يضحي شعر الرأس والأظافر. نعم ما كمل شغل بين صلاة الحج. هذاك الله احنا قلنا للإخوان شوي ما لازم، لما تصلي إلا مرة واحدة أو نافلة وتمشي لا حرج. صليت فرض العشاء وبعدها السنة وأوترت، هل لي صلاة قيام أم لا؟ وما الفرق بين صلاة القيام وصلاة التهجد؟ ما في فرق يا أخي، صلاة القيام هي صلاة التهجد، وإذا صلى الإنسان ركعتين أدرك نصيبه من قيام الليل قبل الفجر، أدرك نصيبه، إن صلى أربع هو أتم على كله. ومن الليل فتهجد بنافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم مسنون في حق أمته. التبليغيين الذين يقولون بأن الذهاب إلى التبليغيين يا إخوان يعني أظن يعني جماعة التبليغ، ها صلاة العشاء الوتر لا صلاة الفجر صلاة التهجد. ها قصدك انك موتر قبل، ما في مانع. هداك الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، هذا اللي متيقن انه يبي يقوم اخر الليل، لكن اللي عنده تردد اوتر اول الليل، فاذا قمت اخر الليل يسر الله صل ما بدالك ويكفيك الوتر الاول. نعم لا اله الا الله، سبق اللسان بتلفظ الكفر غضبا او سهوا هل يجبره الاستغفار؟ نعم، بادل لقول لا اله الا الله استغفر الله واتوب اليه. قال صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. هل يجوز ارتداء سروال داخلي قصير تحت لباس الاحرام؟ لا يجوز، لا يجوز، وان اضطر اليه ضروره فعليه فديه. ما قولك؟ هذا التبليغيين، التبليغيين يا اخوان جماعه التبليغ. الحقيقه هؤلاء ناس اهل اجتهاد، عندهم خصال خير كثيره، عندهم خصال خير كثيرة ويذكر، ونحن لم نقف على الحقيقة بأنفسنا، لكن يذكر أن فيه بعض جماعات في بعض البلاد البعيدة، ما هو في بلادنا، ما في بلادنا ولا لأحد، ما نعرف الطرق الصوفية دي إطلاقا، لكن يقال أن لهم طرق صوفية أو أن بعض مشايخ لهم طرق صوفية قد تختلف عن بعض تعاليم الإسلام. أنا لا أدري عن الحقيقة في هذا، وبكل حال الذي شاهدنا هنا أنهم بحاجة إلى التعلم، وهم يؤثرون كثير على العصاة والمجرمين ويقربون الناس للخير ويحببونهم للسنن. بكل حال فيهم إن شاء الله خصال خير. إذا لمس المحرم لابس المحرم ملابس المسلم وأراد الصلاة ماذا يفعل؟ يا أخي إذا لبس الإحرام وأراد الصلاة سبحان الله يصلي، صلي بإحرام. هل خص الخرفان حلال؟ هل خصي الخرفان حلال أم حرام؟ الخصي لا مانع منه، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين، ولا أنكر هذا الشيء، وهذا معلوم أنه أصلح للحم البهيمة، فالخصي ألذ لحما من البحر. إذا لم الدم حاول اجتهد ما استطعت أن يتباعد عنك واغسل ما أصاب منك، لكن هل هو نجس أم طاهر؟ نقول هذا الدم اللي بجوف الذبيحة هذا طاهر ما في شك ولا ريب، لكن الدم اللي من المذبح وإلا الرعاف وإلا كذا هذا بعض العلماء يرى أنه نجس، والصحيح والأقرب والله أعلم أنه ما في دليل واضح على نجاسة الدم، لكنه يغسل تنزها ونظافة، أي اغسله من باب التنظف، لكن ما يبطل الصلاة. يا شيخ بغينا استقرار. زرت المدينة وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، هل يجوز عد السلامات؟ يكفي السلام الواحد هداك الله، مرة واحدة يكفي إن شاء الله، وأكثر عليه من الصلاة. يا شيخ بغينا استقرار في حكم المولد البرحيم. نعم. جائز ولا؟ المولد النبوي؟ أيوة. البرزنجي. البرزنجي؟ أيوة. وش بل؟ مولد البرزنجي، مولد الرسول. يا إخوان، قال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم. تركنا على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزغو عنها بعد إلا هالك. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه الأعمال ارجع إليها، هل فعلها الصحابة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فقط. هل الرسول أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم يعملون العمل ذا؟ اسأل، حتى لو أنك عامي، لو أنك عامي، امسك الشخص اللي يحبب لكم الأعمال هذه ويدعي أنه طالب علم، تعال، هل عمل عمله الرسول وأصحابه؟ عطنا الدليل عليه. إن كان عمله الرسول وأصحابه على العين والرأس سمعا وألف كرامة، ما عمله الرسول اضرب به حظ الحائط وتركه. لا نعرف، نسأل عنه. لا لا، ما نعلم أن الرسول عمل أبدا الأعمال ما عملها. نعم. ولدي المبلغ جينا فيه لهون ما أدى، أخذنا من الولد شو فلوس؟ فلوس ما في مانع يا أخي للإبل، ما في مانع، ما في مانع. هل يجوز حمل حقيبة بها مخيط؟ لا مانع يا أخي، والبس لو عليك الكمر ذا في مخيط، الحدة فيها مخيط، الساعة صنقلة مثلا جلد في مخيط، ما يضر. ترى ما في حديث يا أخوان بالنهي عن المخيط، النهي يا إخوان أن يلبس الإنسان ملبس مهيأ لللبس، فنيلة الباس، قميص، بشت، عمامة، المهيأ لللبس ممنوع. الحدة ما في مانع، لو في خياطة ما يضر. لو الحرام منشق في شق وتخيطه، هالشق ذا ما يضر. في الصلاة على الميت إذا كبر الإمام رفع اليدين أولى، ومسألة خلاف، إذا صلى الإنسان على الميت رفع اليدين أولى، وبعضهم يقول لا، ما في دليل على الرفع، الأمر واسع، حتى المؤمنين الرفع اليد أولى، لكن ما هو لازم. لو من الإنسان صلى برفع يدين ما لا مانع. ها؟ سلام واحد. أديت فريضة الحج من قبل، وأريد الآن أن أؤدي فريضة عن والدتي المسنة، كيف يكون التعبير عن النية؟ وهل يشمل ذلك العمرة؟ نقول نعم، إذا حججت عن والدتك إن كانت عاجزة عن الحج فلا مانع أن تحج عنها، ومن الميقات تقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج عن والدتي، وإن كانت مفرد لبيك حج عن والدتي، ومسنة قارن لبيك عمرة وحج عن والدتي. هي ميتة ولا حية؟ لا، بغيت تدي العمرة عن الغير لبي واذكره باسمه إلى الحج عمرة متمتع. هذا المتمتع عن والدتي. ها؟ شراء الهدي يعني؟ الهدي لا، من مكة إن شاء الله. بس متعب يا أخي، وين اللي يشيله؟ أنا ما صار له كاب عشان حصل لك رطوبة أنت ناضي وزع. ها؟ أحسن. يعني قصدك مؤسسة اللي تدفع؟ لا مانع يا أخي، لا مانع. وهؤلاء ما يذبحون ليوم العيد، وترى المؤسسة اللي تعطونا فلوس ترى موثوقة، ما في أي تردد يعني، لأن في رقابة عليه من جهة الدولة وفق الله، وفي رقابة من جهة العلماء عانهم الله، ومضبوطة ما في أي إشكال. يعني بعض الحجاج يتحرج أبدا، ثم إن أصل وجوده ما هو للأطماع المادية، يعني قيمة 250 ريال مثلا 300 ما تجدها بالسوق ب 300 الآن، ولا ب 400 ما تجدها. فيها تسهيل للحجاج، ما هو مقصود طمع مادي، ولا تذبح إلا يوم العيد ترى، أو بعد يوم العيد من أيام الذبح، يعني تذبح على طول وتوزع على المساكين ما يروح منها شيء. عمره ما في مانع، متى عمره يعني بعد الحج؟ الى اسمع، انت لا دخلت في النسك التمتع او القران، كمل نسكك ولا خلصت من الاعمال ورغبت تجيب حجة تجيب عمرة عن الشخص. لا والله يا اخوان انا ما استحسن، ما اقول لكم ممنوع، ما اقول ممنوع، لكن بعد الحج او لا قبل الوداع. نعم يا سيد الشيخ، ها ما يصلح إنسان محرم، صار محرم ما يصلح، لكن إنسان ناسي ما يضر. اسمع، الإنسان إذا خشي على رأسه فمن الإشكال، ها يدوي شمسية حتى فوق رأسه، عرف؟ نعم ما يصلح تغطي طرف. أنا أعيش، صلي على محمد. أي مسموح فيها شاهدي ضحيته الهدي، يعني احنا اذا ندفع على البنك الاسلامي ما بنشوف الضحيه. هداك الله، هداك الله. نعم. هم الان الشوف ما هو لازم بالاجماع، ما يلزم، عرفت؟ قد يكون كفيف، قد يكون مكل وكيل يدفع عنه، هذا بالاجماع ما يلزم، لكن الاحسن نعم. ان تذبح الهدي انت نفسك وتولاه وتوزعه انت، ما في شك ان حصل هذا، لكن من يحصل له؟ عرفت؟ هذه في توزع للناس، وإلا اللي بيحضر هديه يبي يقطعه ويوزعه جزاه الله خير، عرفت؟ يقول أنا أعيش مع والدتي، مع والدي وموظف ولي أسرة، فهل يجوز أن يضحي عني والدي؟ نقول نعم، تدخل في ضمن ما دام بيتكم واحد تدخل ضمن الأضحية لكم كلكم جميعا. توضيح الحج عن الغير، يرجى توضيح الحج عن الغير، وهل جميع الأعمال التي يقوم بها تكون مقرونة بنية لصاحب الحجة؟ يا أخي عندك ثلاث حالات، اللي يحج عن الغير عندك ثلاث حالات اذكره بها، وما سوى ذلك نية القلب كافية. عندما تدخل بنية عمرة من هنا كانت متمتع، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن والدي والدتي اللي وكلت أو اللي تتحج عنه، ونعم. والثاني يوم 8 تحرم بالحج من جديد، لبيك حجة هذا المتمتع عن والدي أو والدتي أو اللي تريد. وعند ذبح الهدي اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذا الهدي عن فلان، ثلاث حالات والبازي كافي. ها نعم، اسم صاحب الهدي. نعم هذا سؤال الأخوان من شوية، هداك الله. أنا أقول لا أستحسن ذلك، لأن النسك اللي دخلت فيه ينبغي ألا تدخل نسك جديد عليه، عرفت؟ وإن كان ولا بد تأتي به بعد الحج، لكن إن جاء بها شف صحة إن شاء الله ولا حرج. ها إن جاء بها صح، مثلا حل من العمرة أهل حسن مدى الحج. نعم البنك هداك الله يعطيك فلوس بدراهم، دراهم بدراهم، يعطيك مثلا 1000 ريال ب 1100 ريال، اي هذا ربا الفضل بعينه، هذا ربا الفضل بعينه ما في شك. ما رايكم الذي يدعي فيه زار او يعمل زار؟ هذا الساحر يا اخي، هذا الساحر، وقد وقع الاجماع على كفره، نواقض الإسلام الأجمع عليها 10، السابع منها السحر وتعلمه، ومنه الصرف والعزف. صاحب الزار الذي رضي به ساحر، والساحر كافر. قال الله تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه، إلى أن قال سبحانه: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلمه كفر، والرضاء به كفر، وتقريره كفر، اللي هو السحر نعوذ بالله منه. وهو السابع من نواقض الإسلام. هل حلق اللحية حرام أم مكروه يا أخي؟ حلق اللحية حرام لو أن أكثر الأخوان ما يرغبون بذلك لأنهم في حلق عندهم عادي. وقد أجاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا داعي لإجابتي أنا. قال صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى. يعني حوالي 4 أحاديث صحيحة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب حفاء اللحية وتحريم حلقها. فما المخرج؟ قد يقول بعضهم: ما كل أمر يقتضي الوجوب ولا كل. نقول: وش اللي يصرف عن الوجوب؟ ما الذي يصرف عن الوجوب؟ هل حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا، أحد من الصحابة حلق؟ يقال أن ابن عمر رضي الله عنه إذا رمى جمرة العقبة أنه يأخذ ما زاد عن القبضة هكذا، ويأخذ ما زاد من القبضة. حتى أكثر العلماء ما استحسنوا هذا من ابن عمر، قالوا: نأخذ بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوب عفاء اللحية، وما رآه يعني رأيه نرده، ما نقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب وأرخو اللحى، أرجو اللحى. بكل حال، اللحية يجب إعفاؤها ويحرم حلقها. والتدخين يا شيخ؟ التدخين حرام يا أخي، لا شك ولا ريب عليه. ما من الأدلة أكثر من يعني 4 آيات من القرآن تدل بمفهومها على تحريم الدخان، عرفت؟ والأحاديث ورد عدة أحاديث في تحريم كل مخدر ومفتر، وقد ثبت تقديره وتفتيره. زد على ذلك أضراره ومفاسده، زد على ذلك أنه شرف، زد على ذلك أنه مرض من الأمراض الفتاك، ما في شك ولا ريب، وهذا مجمع عليه بين الأطباء والعقلاء أمراضه. فإذا كان الواقع كذلك، فالله يقول: ولا تبذر تبذيرا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يغتسل؟ ما في معنى. لا ما يدوش حار لا ما الإخراج عندي لا أدرك أتوضأ لكل صلاة، فهل لي أن أصلي بوضوء الفجر بعد الإشراق؟ يا أخي، إذا لم تحدث فصلي، لصلي 5 فروض بوضوء واحد، ما أحدث لا مانع. نعم نعم. الصلاة ها؟ إذا كان في حالة لا يمسك منه الريح أو قطرات البول، أو المرأة عندها باستمرار نوع من أنواع الرطوبة تندفع معها بغير اختيار وغير ذلك، هذا قال مثل اللي بوسلس، صلي على حسب حاله ولا حرج، صلي على حسب حاله ولا حرج عليه، بس ما يصلي إلا بعد يدخل الوقت، يتوضأ ولا دخل الوقت يصلي. هذا بالنسبة للفريضة. نعم، هذا كلام إذا وجب الوقت يتوضأ ويصلي، ثم لو سأل معه بعد ما توضأ ما يضر. ها؟ لا إله إلا الله، إن شاء الله سوف أكون حاجا متمتعا، فهل يجوز لي أن أقوم بأداء عمرة عن والدتي المرحومة بعد القيام بأداء العمرة لي في مناسك الحج؟ جبناه يا أخي هذا. إن علي يوم صيام ولم أستطع أن أقضيه بسبب صحي ومعي طفل. يا أخي ما في مانع اليوم، لا رجعت إن شاء الله تصوم على خير، ما أبدا عادي مرة، ما في الصلاة هو من رمضان ما يخالف، لا عدت صوم إن شاء الله. مولانا الصلاة في الحرمين هنا بألف وهناك ب100 ألف. نعم. هل يعم في المدينة؟ نعم. صلى برا في مكة؟ اسمعني. المدينة الحرم هذا والتوسعات اللي حوله، عرفت؟ مع إمام الحرم تحوز الأجر كله إن شاء الله. وفي مكة مثلا في مكة في كل الجوامع مكة اختلف فيها، ولكن اللي تطمئن إليه النفس وهو الأقرب أن التفضيل بالحرم. وما هو توابع الحرب نفس الحرب وما زاد عن ذلك في خلاف بين العلماء من قديم الزمان. أما المدينة لا ما في خلاف، ما خرج الحرم ما في متفضيل، أما مكة في خلاف، ولكن الحرم أقرب أنه الحرم نفسه. نعم التصوير يا أخي، التصوير للحاجة لا معنى، التصوير للحاجة لا معنى، وأما التصوير للنظر ولكذا ولكذا ما يجوز، ما يجوز حرام تصوير. اشتريت منزلا بالفائدة في كندا أو كندا، هل هو ربا أم لا؟ يا أخي اشتريت منزلا بالفائدة، ما ندري ها؟ بالربا، بالربا يعني أخذ لما ما ربا، ما يجوز، ما يجوز بيع البيت بالربا هذا، واستخلص من الربا اللي جاك هذا بطريقة، والحلال اشتري البيت مرة أخرى. هل يضر إذا طاف المريض أو العاجز طواف القدوم؟ يا أخي ما يلزم طواف القدوم، سنة مريض وكذا ما يلزم، خلي ما عليه طواف، ما يجب عليه طواف القدوم، ما يجب. تزوجت ابنة عم لي ثم تركتها، وتزوجت من رجل، وتزوجت من رجل ليس كفر بسبب زواجي فيها، ثم أتيت الحج دون أن استسمح منها، هل يؤثر ذلك على حجي ويعتبر حقوق العباد التي تبنى عليها المشاعر؟ يا أخي ما فهم سؤال، فهم سؤال أنت؟ السؤال شيخ أنه تزوج من ابنة عمينا ثم ترك يعني طلق، فتزوجت من رجل آخر غير كفء لها، نعم، بسبب أنها تزوجت سابقا، نعم، فلم يستسمح منها عند قدومه للحج. المقصود الآن ما هي زوجته، ليست زوجته، ما هي زوجته، هل يكون ظلمها سابقا؟ ما ندري عنه كان ظلمها، الآن الطلاق أمر شرعي، أمر شرعي، ما ندري، قد يكون ظلمها سنة ظالمة، لابد يستسمح منها لو عقب ما يرجع. هل يجوز أن توكل أحد يقرأ من الكتب الأدعية وأنت تدعو معه بصوت عالي؟ إذا كان ولا بد يقرأ من الأدعية وأنت خلفه قل آمين بس، أما كل تكرار الدعاء مع الداعي هذا لا أصل له، وإنما الذي يسمع يقول آمين آمين ويكفي. هل يمكن تغيير نية الحج من حج لنفس إلى حج لأحد أقاربي؟ لا مانع يا أخي، يعني ما دخلت في النسك، أما إذا دخلت فيه يعني دخلت قلت لبيك عمرة متمتع بها الحج عن نفسك، ما في داعي تضرب عنها بعد ذلك تجعلها الفنان من الناس. لو سمحت في نص ما بعد دخلت بالحج عمل عمرة ما يخالف أطلع. ما في مانع نعم نعم نعم جزاك الله خير. الواجب الى نصف الليل او قريب نصف الليل، نعم يذبح دم ولا يطعم سنة عاجز ستة مساكين عمره وحاج، يطعم ستة مساكين سنة عاجز ولا دم يذبح لما اعتمره شيخ هذا الامر يقول لك اعتمر ونوى عمره وحج عن نفسه بعدين بده يغير تمكن. عرف المقصود انه ما بعد حج خلاص ما في معنى، الحج يجعله عنها ما في معنى ويسقط عنها الحج. شيخنا توضح لي السؤال السابق يعني انا ذكرت ان الحمد لله هذه السنه حج انا وزوجي وما انا طب رضيع، فمثلا يعني نوينا له الحج هل يعني ونحن داخل بدانا يعني الشائر الحمد لله بعد ذلك تبين لنا يعني أن نصرف لمشقة أو لأي شيء، هل مثلاً يترتب علينا شيء مثل هدي أو أي شيء أو ما علينا شيء؟ بما أنه غير مكلف، لو أنه يبي يضرب، لو إنسان مكلف ويبي يضرب عن الإحرام بعد ما دخل فيه قلنا لا، وأتم الحج والعمرة لله، عرفت؟ ولم يك حج، عرفت؟ ولو أضرب وتركه بالمرة قلنا صار بالذمة، لابد أن تقضيه وعليك دم بسبب بطالك لهذا المنسك بعد ما دخل فيه، لكن بما أن هذا طفل غير مكلف ما في حرج إن شاء الله. يجوز للمرأة العمياء أن توكل ابنتها رمي الجمرات؟ نقول لا مانع إن شاء الله، العمياء مسكينة نسمع عن جماعة يقالوا جماعة الأحباش وأنهم ينسبون إلى الكفر وهم ينسبون الكفر وأنهم ينسبون الكفر إلى بعض العلماء مثل ابن تيمية، فما علم فضيلتكم؟ والله يا أخي أنا ما سمعت بهم قبل الآن، لكن ما يكفر ابن تيمية رحمه الله إلا كافر. اللي كفر ابن تيمية هو الكافر، نسأل الله العفو والعافية. ولا يعرف ابن تيمية هذا أكيد في قلوبهم مرض. لن تتمكن والدتي المريضة من السعي مباشرة بعد طواف الإفاضة، حيث أدته ثالثة أيام النحر. يا أخي ما في مانع، يعني ما قدرت تسعى، طافت الإفاضة ولم تقدر تسعى إلا بعد يوم ويومين، لا مانع. ما يجب عليها شيء؟ لا. ما حكم الهجرة والإقامة في بلاد الكفر؟ يا أخي إذا كان يظهر دينه وآمن على نفسه وعلى دينه لا حرج، وإن كان غير آمن على دينه ولا يستطيع إظهار دينه فقد قال العلماء لا يجوز البقاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم بين ظهران المشركين لا تتراءى ناراهما. إذا كان آمن ويظهر شروط أن يكون آمنا وأن يظهر دينه، ما يندس لشاف النصارى نعم يظهر دينه مع المدينة، تؤذن الصلاة تقيم الصلاة وتصلي وتبين مثلا الإسلام وأن الإسلام هو الدين الحقيقي وأن كل الأديان اللي تخالف دين الإسلام لا حقية لها ومنسوخة بالإسلام. ما يؤذونه لكن يلزم يبين دين الإسلام، ما يظهر دينه. المرأة التي تتنقب، نعم. هل عليها عند الإحرام أن تكشف وجهها؟ يعني لازم. أولا النقاب للمحرمة لا يجوز، هذا على طول، النقاب للمحرمة لا يجوز، مثل الرجل يلبس طاقية ولا على الرأس لا يجوز. وإن كان ظهر حصل من هذا الشيء خلاص الماضي بجهل عفى الله عنه وسلم، بعدين لا تنتقل. يعني حكم في النقاب يا شيخ، النقاب فرض عين أم سنة؟ الغطاء في الوجه يعني؟ نعم. لا فرض. فرض عين. نعم ما في شك. بعد الأئمة سني. لا يا أخي فرض عين. وإن كان فرض عين. تظهر العينين يعني النقاب. هذا أشد، ذا برقع ذا. قال برقع هذا أشد شناعة وأفظع وفتنة هذا. النقاب هو الإشكال منه، هذا إن البرقع ذا فتنة. يظهر العينين وتجد الإنسان تفتن الناس بمناظره. كشف الوجه النقاب في المرأة في الحج ما هو فتنة؟ إذا أمنت الفتنة. ما المقصود كان انها من القواعد التي لا يرجون النكاح، ما علي حرك تكشف وجهه وسميه من القواعد، ولكن الشابه اللي هي لابسه نقاب تجوز نكشف وجهها في الحج اذا كان عندها اجانب لا تكشف وجهها، عندها اجنبي، اذا عندنا اجنبي رجال اجانب لا بد تغطي وجهها، لازم لو محرم يضرب لازم نعم، واذا ما عندها لو محرم نعم لازم تغطي وجهها. نعم اللي بدها تطلع على الحج ورايحة على الحج قدام كل هالعالم كيف لازم تكشف وجهها؟ هذاك الله شحنا نقول الآن نقول إن كان عند أجنبي تغطي وجهه ولا حرج عليها ولو محرم عند العالم كله نعم. وإذا أنا بالخيمة عرفت ولا بالسيارة ما عندها حتكشف وجهها كما فعلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف والسعي ايش فيه؟ لازم تكشف وجهها؟ لا يا رجل لا، طواف من الآن للرجال الأجانب تغطي وجه عن الأجانب، يعني بالطواف يكون الزحمة تغطي وجه تغطي وجه. سؤال لي سؤال أخير. نعم سؤال هذا سؤال نعم هذا وجه الاختلاف الناس يقولون لا يا أخي لا ما الطواف في الصلاة عند الأجانب تغطي وجهها. طيب حكم إحرام المرأة أنا سمعت أن كشف يدها ووجهها، يقولون إحرام المرأة في وجهها وفي كفيها، ولكن هذا ما هو واضح. صحيح أن الرسول نهى أن تلبس القفازين شراب اليد وهذا من تمام إحرامها لا شك ورأي، ونهى عن النقاب لأن النقاب يفصل على الوجه تفصيل هي يعني يصير، فمنع منه صلى الله عليه وسلم لأنه كالملبوس ويدخل ضمنه البرقع أيضا، فالمقصود أنها تمتنع منه إذا ما عندها جانب وهي محرمة، وإذا عندها جانب تغطي وجهها. كنت أحتفظ بنقودي في بنك ثم سحبت منها ودفعت نفقة الحج، فما حكم ذلك؟ على كل إنسان إن أخذت بفائدتها التي يعطيك البنك الربوية فأنت أخطأت، واحرص أنك تعرف هالفائدة الربوية لا تدخلها في مالك اللي انسحبته، ما ميزها وخلها في طريق آخر أو تجعلها في مشروع عام لا تدخل، لأن الطيب لا يقبل إلا طيبا. نويت الحج لمرافقة والدتي المريضة، فهل هذا يتعارض مع النية الخالصة لله سبحانه؟ لا يا أخي ما يتعارض، جزاك الله خير، وهذا من البر والإحسان. من الله علينا وعليكم بالقبول والمغفرة. لو سمحت سؤال بس، اختلاط، أنا كتبت سجل الله في الاختلاط النساء مع الرجال، يعني واحد يزوج صاحبه. والله يا أخي ناظر، ويقول هذا مباح، ويقول أن خديجة رضي الله عنها كانت تاجر واحد يأخذ ورقة الله.